إذ نحمد الله تعالى ونشكره على ما يسر لنا من هذا الخير وما فتح لنا من هذه البركات، فإننا نتقدم بجزيل الشكر وجميل الامتنان لشيخنا على تلبيته لدعوتنا وتفضله بالحلول بين ظهرانينا للتواصل معنا تواصلا نرجو الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناته وأن يجعله فاتحة خير علينا جميعا، فجزاه الله خير ما جزى عالما عن أمته. وأسأل الله تعالى أن يكون هذا التواصل بداية سلسلة لا تنقطع ودرة من درر عقد لا ينصرم. أيها الإخوة والأخوات، لا أطيل عليكم في التقديم، بل أعطي اللاقطة مباشرة لشيخنا حفظه الله على أن نفتح المجال لطرح أسئلتكم مباشرة بعد انتهائه من إلقائه لمحاضرته، فليتفضل مشكورا مأجورا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به وأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتنا، أشكر جزيل الشكر أخانا الأستاذ الفاضل الكريم اسم محمد على هذه العواطف الجياشة التي لعتني بها، وإن كنت لست أهلا لما قال. فإنني أبدأ أقول في البداية بناء على الموضوع الذي اقترحه علي أن نتكلم حول شؤون المرأة في الإسلام. نعم أيها الإخوة، إن المرأة في الإسلام، وكان قد كتب فيها الأخ الكريم كتابا طيبا، وأظن أنه كان فريدا من نوعه في هذا الباب، كتب فأشبع الكلام في حول المرأة، وطرق من شؤون المرأة ما طرق من جوانب كثيرة. فأقول إن المرأة هي شقيقة الرجل كما هو معروف في الإسلام، وقد أعطاها الإسلام مكانة، بوأها مكانة عظيمة بعد أن وجدها لا قيمة لها، وكأنها كانت من سقط المتاع الذي لا يؤبه به. فقد كان الجاهليون لا يعطونها أي اهتمام، يحكي عنهم القرآن سبحانه وتعالى بقوله: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هن أمسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فالإسلام يذم أولئك الجاهليين الذين كانوا إذا بشر أحدهم بالمولود الأنثى فإنه يستاء لهذا النبأ، لأنهم كانوا لا كانوا يتطيرون بالمولود الأنثى، لذلك الله تعالى ذمهم في هذه الآية وأخبر أن الحق سبحانه وتعالى أنه يوم القيامة ستسأل، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموؤودة هي البنت التي أي تدفن حية بمجرد إما بمجرد ولادتها أو بعد أن، المهم أنها تدفن حية في صغرها. فكان الجاهليون اعتادوا هذا، أن يدفنوا البنت حية، وأن لا يطلبوا، أنهم كانوا يعتقدون أنها إذا بقيت في الأسرة فإنها ستكون عارا وشنارا على هذه الأسرة، من أن الجاهليين كانوا إذا أغار أحدهم على أسرة من الأسر وكانت فيها بنات فإنهم كانوا يسلبون هذه البنات ويختطفونها من الأسر، لأنهم كانوا إذا غلبوا وقهروا اختطفوا من هذه الأسرة المغلوبة المقهورة بنتا من البنات، فكانوا لا يرضون لهذا. فكان الدافع، وبما نقول إنه الدافع الشريف ولكن الفعل الشنيع، كانت فيهم الغيرة، لكن هذه الغيرة غيرة حمقاء، غيرة لا قيمة لها. قد الإنسان يغار على أهله وعلى لأن البنت هي شرف الأسرة، يغار عليها، ولكن أن تدفعه الغيرة إلى أن يئد هذه البنت حية فإن هذا يتنافى مع الرحمة التي جاء بها الإسلام. لذلك الإسلام أول شيء قام به الإسلام ونبي الإسلام الذي هو رحمة مهداة، أول شيء هو حرم هذا الفعل الشنيع وذم أولئك الذين يقفون هذا الموقف البئيس، الموقف الشنيع الذي سيحاسب عنه العبد يوم القيامة. فلذلك أعطى لهذه البنت، كرمها وأعطاها جانبا من الأهمية، واعتنى وأوصى بتربيتها، ووعد من كانت له بنات ورباهن وصبر على تربيته بالأجر العظيم كما هو وارد في الأحاديث الصحيحة. كل ذلك لكي يحفظ الإنسان العهد الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى للآباء على تربية أبنائهم وعلى حسن تأديبهم لهن. على كل حال، فالإسلام أعطى لتربية البنت ولرعايتها مسؤولية مكانة عظمى، وأوصى بذلك وصاية عظيمة، قرآن وسنة. أولا، ينبغي أيها الإخوة أن نعرف أن الإسلام الذي جاء بهذه الرحمة ونبيها هو نبي ونبي الإسلام هو نبي الرحمة، أوصى بالبنت وهي بنت صغيرة، أوصى بها أن تربى كما قلنا تربية طيبة تهيئها لكي تبني أجيال المستقبل. فكان الإسلام يعد هذه البنت لكي تصبح في المستقبل أما لأجيال وتصبح أهلا لأن تكون زوجة في بيت مسؤول عن تربية هذه الأجيال. فقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة حينما تزف إلى بيت زوجها أخبر أن لها الرعاية وأن لها الشرف العظيم، في قوله كما في الصحيح، في قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع وهو مسؤول عن عن, عن عن عن رعيته، والمرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، إلى أن قالوا: كلكم راع وكلكم مسؤول، يعني أن كل واحد يتحمل مسؤولية تكوين هذه الأسرة التي يشترك فيها الأب والأم. إذن فالبنت جعلها الله تعالى بعدما تنمو وبعدما تصير كبيرة، جعلها الله تعالى في المستقبل تزف إلى زوج صالح يعتني بها، فتصبح هي مسؤولة في بيت الزوجية وهو المسؤول خارج البيت. ما لأن هذا الحديث يقول لك بأن المرأة مسؤولة عن تربية أبنائها وعن إدارة شؤون بيتها، عن حفاظ على هذا البيت وعن تدبير هذا البيت وعلى الإشراف على مسؤولية التربية، وهي مسؤولية خطيرة جدا. هذه هي القضية بالنسبة لهذه البنت الذي نمت وترعرعت في بيت صالح ثم زفت إلى زوج صالح لتكون أسرة مع هذه الأسرة صالحة. فكانت البنت وقد اعتنى الإسلام بإعطائها لرجل كفء صالح. إذا أتاكم من ترضى مدينة هو خلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عظيم. أوصى الإسلام بأن تزف البنت إلى رجل صالح، وطبعا قد تكون هي مفروضها أنها تكون امرأة صالحة من الصنف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن تكح امرأة الأربع لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاضرب بذات الدين تربت يدك. فالمفروض في هذه البنت التي تزف إلى هذا الرجل الصالح أن تكون هي أيضا صالحة مؤهلة لأن تعيش مع هذا الزوج في تحت رعاية المودة والرحمة التي كتبها الله لهما، كما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق لكم من أنفسكم وأزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن فلا بد، لأن التكامل، لأن حياة الزوجية فيها تكامل، الرجل له مسؤوليته خارج البيت وأعطاه الله القوامة باعتباره أنه المسؤول عن النفقة، عن النفقة وعن الصداق وعن إسكان والإيواء، هذه كلها. فبين المسؤولية الأخرى تتولاها المرأة داخل البيت، هي التي ترعى شؤون البيت وهي التي تحافظ على أمانة البيت، وأولئك الأطفال الذين تحضنهم هي التي ترعاهم، هو راه مشغول خارج البيت لكسب قوت عائلته. هذا هو ما يخص قضية الأسرة. إذن فلا بد لهذه الأسرة أن تكون لها عوامل تكتنفها، عوامل الصلاح وعوامل التقوى، ولا بد أن تكون هناك مودة ورحمة تربط بين الزوجين. أما أن يلتقي الزوجان على الرحمة، على المودة، مودة السحر، محبة سحرية، فإن هذه لا تدوم، وإن هذه المودة قد عصفت بكثير من الأسر، الأسر التي ارتبطت عن طريق السحر، ارتبط الزواج بين الأم والأب عن طريق السحر، فإننا نجد أنها تشردت، وأن الأطفال الذين كانوا تحت أيديهم قد يعني شردوا، لأن العلاقة لم تكن علاقة كما قال سبحانه وتعالى المودة والرحمة الإلهية لم تكن. لذلك فينبغي لهذه الأسرة أن ترتبط بالرباط الإلهي الذي هو رباط المودة والرحمة، كما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلا بد أن تكون هذه الرعاية مبنية على هذه المودة وهذه العلاقة الطيبة. يا إخوتي، إننا الآن إن الأعداء أداء الإسلام، حيث كما رأيتم مسؤولية المرأة ومسؤولية الزوجة مسؤولية خطيرة جدا، لأنها تكون لنا أسرة، والأسر الإسلامية كلها تكون على يد أولئك النساء الصالحات الطيبات. فلذلك استهدف أعداء الإسلام هذه المرأة، ويعني وأحدثوا ما أحدثوا، قالوا إنها مهضومة حقوق، وإنها كذا، وإن الإسلام ظلمها، وإنها كذا وإنها كذا، فشنعوا كثيرا وشوهوا، والمغفلون وقعوا في اصطياد حبائلهم، لأنهم شياطين الإنس. فلذلك ينبغي لنا أن نتنبه لهؤلاء الدعاة الذين يدعون إلى باسم حقوق المرأة وباسم كذا، يدعون إلى الانحلال وإلى التفسخ وإلى الميوعة، يريدون المرأة أن تخرج من بيتها، من بيت الزوجية الذي كانت تملأه كأنه كان عرشا لها، كان وتعالى بوأها هذه المكانة العظيمة، واستقراء التاريخ هو الذي يعطينا ما يعني انتجته او ما انجبته كثير من الصالحات. ام احمد بن حنبل هي التي ربت ابن احمد امام اهل السنه. ام يعني الشافعي رحمه الله. كثير من العلماء الصالحين كانت وراءهم امرأة صالحة. إذن فالمرأة كان لها دورها الخطير في تربية العلماء وتربية العظماء. عمر بن عبد العزيز قصته مشهورة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ذات ليلة كان يتجول في شوارع المدينة فسمع امرأة يعني فسمع بنتا تقول لها أمها يا بنته خليطي امزج الماء باللبن الحليب. فقالت لها البنت الصالحة يا أمه أنا بسمع أمير المؤمنين ينهانا أن نمزج الماء باللبن. يعني قتل أمير المؤمنين ينهى النساء أن يخلطنا الماء باللبن يعني اللبن يكون صافي يعني ينهانا عن غش. فقالت لها أمها أين هو أمير المؤمنين؟ شوف الليل وهو يسمع في الشارع. فقالت لها هذه البنت الصالحة إن لم يكن أمير المؤمنين يسمعنا فالله فإله أمير المؤمنين يسمعنا. فسمع عمر الخطاب هذه الكلمة من هذه البنت الصالحة الصغيرة وذهب إلى أولاده فقال لهم من أراد منكم أن يتزوج فليذهب إلى البنت الفلانية كذا كذا. انظر إلى هذا العظيم عمر الخطاب أحد الخلفاء الراشدين الذي كان يختار لأولاده المرأة الصالحة بمجرد ما سمع هذه البنت الصالحة توخى فيها الصلاح وقال إن هذه البنت هي التي ينبغي أن تخطب وأن تنكح. فقالهم فتزوجها فكان من أولادها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. إذن فنحن حينما نقول برعاية لهم كما قال الإسلام فإن وكما قال الشاعر أيضا وأصدق بيت قاله الشاعر في هذا المعنى قال الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيب العراق. هي والله إذا أعددنا الأم أعددنا شعبا طيب أعددنا عظماء أعددنا أجيال صالحين. قولوا لي بالله عليكم ماذا سيعد هؤلاء الفتيات المتبرجات اللواتي أصبحنا لا دراسة لا أخلاق لا شرف لا عرض. هل هؤلاء ستربينا أجيال؟ لا والله هؤلاء أصبحنا لا يصلحنا لشيء. هذه الكارثة العظمى والله إنها كارثة عظمى. فينبغينا أن نتفطن له وأن أعداءنا أرادوا منا أن يضربوا هذه البنت وأن يضربوا هذه المرأة لكي يقضوا على الأسرة القضاء الكامل فلا يبقى لها وجود. وإذا قضي على الأسرة قضي على المجتمع مجتمع الإسلامي ككل. يعني أن إذا قضي على الفضيل التي تمثلها المرأة قضي على الأخلاق التي تمثلها المرأة فإن الأمة الإسلامية يعني كما قال الشاعر إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الأمة الإسلامية لم يبق لها خلق فسدت أخلاقها انحلت أخلاقها ولم يبقى لشيء. أن الأم التي كانت ترعى هذه الأخلاق في بيتها قد أخرجت من بيتها بحجة أنها تريد حقها وأنها مظلومة وأنها مسجونة وأنها كذا وأنها كذا. فأخرجوا هذه البنت إلى الإدارة المختلطة وإلى المدرسة المختلطة وإلى نحن لا نقول بأن البنت أو المرأة لا تخدم ولكن ينبغي أن تخدم في الميادين التي تتوفر فيها شروط عمل. تخدم في علاج المرضى في تدريس البنات فتيات ولكن ينبغي أن يكون ذلك إيش أن لا يكون ذلك فيه اختلاط. الإسلام ينهى أن الشر كله في اختلاط. الإسلام ينهانا أن نخلط البنت مع الولد ولا سيما إذا كانت البنت في ريعان شبابها والولد في ريعان والمولود في ريعان شبابه. هذا هو الخطر العظيم الذي يهدد الأمة. وقد رأينا نتائج هذا الاختلاط في شوارعنا وفي إداراتنا وفي مدارسنا. وقد جرب هؤلاء الأعداء الغربيون جربوا لا في أمريكا ولا في أمريكا. جربوا أنهم عندهم مدارس مختلطة ومدارس مختلطة، فجربوا المدارس غير المختلطة فأتت هذه المدارس بنتائج متفوقة، لأن اختلاط الذكر بالأنثى كان عائقا عن تفوق النتائج لهؤلاء الأطفال. لذلك ينبغي أيها الإخوة أن نعرف أن مستقبل الأمة الإسلامية الآن في خطر، وأن اختلاط المرأة بالرجل وإخراجها من بيتها الذي الله سبحانه وتعالى يخاطب أمهات المؤمنين وقرن في بيوتكم هن أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين يعني أن كل واحد ينظر إلى أمه بعيني للتقير والتعظيم ومع ذلك وقرن في بيوتكم في ذلك الوقت الذي كان فيه الصلاح وكان فيه التقوى وكان فيه المجتمع كأنه مجتمع الملائكة، فكيف بنا نحن اليوم؟ لذلك أيها الإخوة فإننا نعيش في خطر عظيم في هذا الوقت الذي لهمت فيه الخطوب والأهوال، وأصبحنا نعيش في ظلمة حالكة من أمر ديننا وأمر أخلاقنا. إذا نحن مثلا أردنا أن نتكلم على جوانب أخرى من جوانب المرأة حول مثلا يعني ما يوفره لها الإسلام، الإسلام وفر لهذه المرأة حقوقا عظيمة، وقال في شأنها بالنسبة للرجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، أي إن للنساء ما للرجال من حقوق الواجبات، لها ما له وعليها ما عليه، يعطى للرجل ما يعطى للمرأة، إلا أن الرجال لهم عليهن درجة. في درجة قول العلماء قال درجة التكليف مش الشريف، تكليف مسؤولية القوامة هي التكليف مش الشريف، مش درجة معنا عندنا شي درجة، لا. الإسلام لا يقول، الإسلام لا يعترف بتفوق أفراده إلا عن طريق التقوى بتفاضل أسره، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن الدرجة المراد بها التي يعلو بها رجل المرأة هي درجة القوامة والمسؤولية، مسؤولية البيت، مسؤولية النفقة، مسؤولية الإيواء، مسؤولية الكسوة، هذه كلها يتحملها الزوج. فلذلك كان أطهر الله تعالى بسبب ذلك إيش القوامة البيت، يعني يدفع الصداق، النفقة، الكسوة إلى آخره. هذه فإذا فالرجل له مسؤوليته في بيته، وهذه المسؤولية شرفته وجعلته في مكان عال، ولذلك كان عليها أن تطيعه في طاعة الله، كان عليها المرأة أن تطيع زوجها في مسؤوليته التي كلفه الله تعالى بها، فلا تخرج من بيته إلا بإذنها إلا بإذنه، ولا يمكنه أن تعصي أمره يعني في طاعة الله، أما إذا أمرها بمعصية الله فلا طاعة له عليها. هذه ما يخص قضية المرأة فيما يعني فيما في قضية حقوق الواجبات. باختصار احنا فقط نشير الى رؤوس المسائل. فكذلك ايضا الاسلام اعطى للمرأة ان تتعلم ولم يحرمها من التعليم، وقال في شأنها طالب العلم فريضة على كل مسلم، كذب وكل مسلم ممكنش منها مش صحيح الحديث هكذا، طالب العلم فريضة على كل مسلم. إذن كما أن الرجل يجب عليه أن يتعلم، يجب على المرأة أن تتعلم، يجب عليهم معا أن يتعلم، يعني تتعلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خير يفقه في الدين، من يريد الله به خير سواء كان رجل أو امرأة من العموم. إذن فالمرأة ينبغي لها أن تتعلم كما يتعلم الرجل، تتعلم شؤون دينها أولا، تتعلم ما يتعلق بالأمر الذي يخصها كالحيض والنفاس، هناك أحكام خاصة بها. فنحن عندنا في الإسلام أن يقول النساء شقائق الرجال، يعني ما لا أي الأحكام التي أوجبها الله تعالى على الرجال أوجبها على النساء، إلا ما يخص طبيعتهن وفطرتهن كالإمامة والمسؤولية العظمى، مسؤولية الإمارة. فإن الإسلام لم يعطي لنا التركيب ديال الفيزيولوجي يعني والتكوين ديالها لا يسمح، لأن المرأة يعني الخلقة ديالها هي يعني يغلب عليها الجانب العاطفي، بخلاف الرجل فإن الجانب الإرادي والعقلي يغلب. لذلك الإسلام يكلفه يعطيه حقوقا غير ما يعطي للمرأة، باب حقته ولم يظنها. يسني بسم قال لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة، الإمارة لا يمكن للناس الذين مثلا يعطون المسؤولية الكبرى الإمامة الكبرى للمرأة. أما القضاء فهذه الشؤون كشؤون القضاء والعدالة، هناك من العلماء من أجاز لها أن تتولى القضاء كالمجرد الطبري، أما العدالة فلها أن تشهد، لأن لها أن تشهد. وهناك أشياء الإسلام لم يعني الإسلام لم يكلف بها المرأة، قضية الجهاد، المرأة لازم يمكن أن تجهد. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تجاهدون في سبيل الله وكذا، فقال إن الله تعالى أعطاكم جهادا لا شوكة في ألو الحج. فالجهاد يتطلب الصبر والثبات والإرادة القوية والحزم والعزم. والنساء، وقد يوجد من النساء من كنا يشاركنا في الغزوات بتطبيب المرضى وبتقديم المساعدة للجرحى، هناك من النساء من أبرنا البلاء الحسن. نعم، لكن مش يقولوا إن المرأة الشارع يكلفها بالجهاد وأن تقول لا، هذا لا، هذا لا يمكن أنت، لأنه كيف قال الشاعر كتب علينا القتل والقتال والنساء جابوا ذيوليو كما قال. على كل حال فالمرأة لا تكلف إلا بما في استطاعتها وما في حدود يعني طاقتها، والقتل والقتال ليس من شأنها، من شأن المرأة أن تتكلف بهما. هذا ما يخص قضية بعض المسؤوليات التي أردنا أن نتكلم عليها في هذه العجالة. وهناك أشياء أخرى ينبغي لنا أن قضية المرأة، أن المرأة التي أجاز الإسلام لها أن يعني أجاز الإسلام لها أن تحفظ عليه، وهو أنها تحفظ على عرض أسرتها وعلى شرف أسرتها. فإن المرأة إذا لم تحفظ على شرف أسرتها وعلى عرض أسرتها فإن ذلك ينسحب على الأسرة كلها، لأن الإنسان العرض الإنسان هو الزوجية والمرأة أو البنت. فإذا دنست هذه المرأة البنت أو الزوجة أو الأخت فعرض الأسرة فلينقلها. فينبغي الإنسان أن يحافظ على عرض الأسرة بالحفاظ على الزوجة. وقد الإسلام قد يعني أثنى على النساء اللواتي يحفظن فروجهن، فقال قال سبحانه وتعالى في هذا الشأن ذكرين الله كثير من الذاكرات أعد الله حافظ فروجهم الحافظات، ذكرين الله كثير من الذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فقد وعد الله تعالى ثواب المرأة، ثواب المغفرة للمرأة التي تحفظ فرجها تصون فرجها، وقد نهى عن وقد أمرها بأن تغض بصرها عن أن تنظر إلى الرجال. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن كما أمر الرجال بذلك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن، وقال في كل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. على كل حال فالمرأة مأمورة بما يؤمر به الرجل بحكم الشهوة التي ركبها الله تعالى في المرأة كما هو الشأن بالنسبة للرجل. إذن قضية المرأة، هل يمكنها أن تتزين للرجل كما شاء لها أو كما يحلو لها؟ قال لك إن هناك نساء يعني يتزين لرجالهن بقص أشعار بحلق الأشعار، هذا لا يجوز، لأن الإسلام نهى المرأة أن تقص أن تحلق شعر كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النساء أن يحلقن شعر أشعارهن. وقد يستدل البعض بتقطيع بعض أمهات المؤمنين لأشعار رؤوسهن، وقد أجاب عن هذا المسلك أو عن هذا الإشكال الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمة الله عليه فقال إن ذلك لا يمكنه أن يتم الاستدلال به لأن أزواج المؤمنين الأزواج ديال النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين لا يمكنهم أن يتزوجوا لأن المرأة تتزين لزوجها وهذه التي تقص شعرها لا يمكنها أن تتزوج لأن أمهات المؤمنين لا يمكنهم أن يتزوجوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات لا منع على النساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجن بعده فهن كأنهن آيسات من الزواج لذلك قطعنا أشعارهم رؤوسنا يعني قصصنا أشعار رؤوسهن لذلك فلا يمكن لأحد أن يتمسك بهذا الاستدلال يقول بأن النساء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كقطع شعرهم لا هذا لا يتمسك لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكنهن بعد وفاته وهذا لم يقع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقع هذا فلذلك لا يمكننا أن نقول إن هؤلاء كنا يتزيننا بهذا المرأة تتزين لزوجها تتطيب لزوجها تتعطر لزوجها تلبس زينتها لزوجها لا كما يفعل النساء اليوم المرأة إذا أردت أن تحضر عرسا فإنها تلبس كل الحلي وكل الثياب زينتها لتتبقى العرس هذا لا يجوز المرأة ينبغي لها أن تتزين لزوجها إذا أردت أن تتطيب فإنها تتطيب لزوجها إذا أردت أن تلبس الحلي لا يجوز لها أن تظهر زينتها للأجانب ولا أن تخرج بهما أن تخرج بهذه الزينة إلى الأجانب ثم إن الإسلام أعطى المرأة أن تشارك الرجل الفاشل أن تذهب إلى المسجد فقال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ما تمنعوش النساء من جوامع ولكن منعهن أن يخرجن متزينات متعطرات متبرجات وإنما إذا خرجت المرأة إلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن لا تمنعوا إماء الله بيوت الله وصلاتهن في بيوتهن وكما قال خير لهم يعني أن المرأة إذا أردت أن تصلي فإن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا طلبت المرأة من زوجها أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعهم من ذلك هذا ما يخص أما قضية هناك بعض النساء لهن أحكام خاصة لا تشاركوا في كقول المرأة لا تأم الإمامة ليست من شأن النساء ولكن يمكنها أن تأم أخواتها وتقف في وسط هؤلاء النساء يعني أن المرأة يمكنها أن تأم أخواتها النساء وإذا أرادت أن تقف فإنها لا تقف في بداية في الأول وإنما تقف في وسط هذا ما يخص قضية الأحكام بعض الأحكام التي تختص بها المرأة وطبعا المرأة بحكم ما خولها الله تعالى من أنها تحيض ومن أنها مثلا تلد فلها أيضا أوضاع خاصة وظروف خاصة فالإسلام لما يعني وبحكم أنها تتزوج فإن الزواج أباح الإسلام لهذه المرأة أن تتزوج ولا يمكنها أن تكون مع أكثر من ثلاثة الإسلام لم يبع الرسول أن يعدد أكثر من أربعة كما صرح بذلك القرآن الكريم إذا تزوج وكان الرجل قادرا على الإنفاق وعلى إعطاء الحقوق فإنه يبيح للرجل أن يتزوج أربعة ولا يزيد على هؤلاء الأربعة بشرط أن يعدل بينهن هذا هو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة هؤلاء هن النساء اللواتي يعني ثم إن هذا الزواج العشرة الزوجية لا تبقى دائما على هذه الحال إذا وقع ما وقع وساءت العلاقة الزوجية سبحان الله بشرية فإن الإسلام قد أعطى الحق للرجل في أن يطلق الطلاق هذا هو آخر الحل إذا كان يعني العلاقة الزوجية لم تطاق في بينهما وساءت العلاقة ولم تبقى في المودة التي ربطها الله تعالى بهما فإن الإسلام قد يعني أوجد حلا لهذه المرأة فإنها تطلق من الرجل وإذا طلقت فإن لها عدة ولها إلى آخر لها أيضا حقوق بعد هذا الطلاق إذا كان انتهى الأمر نزيد ولا نزيد الشر إذن هذا الطلاق فالإسلام حينما حد الطلاق وجعله من حدوده من أحكامه قال اضطرب، يعني أن هذا الفراق الذي يكون يحصل بين الزوجين إما أن يكون فرقة حياة أو فرقة موت. فرقة الموت هي إذا توفي أحدهما، أحد الزوجين، إما رجل أو امرأة، هذا فرق الله تعالى بينهما بس بوفاة، انتهى الحياة الزوجية، إما مات هو أو ماتت. إذا يعني أراد الفراق ويتفرقا يقول له فلان من ساعته، فإن هذا يسمى بالطلاق. وفي الحديث أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فإذا كيف يمكن لهذه المرأة التي تطلق، كيف ما مصيرها بعد الطلاق؟ يعني أن الإسلام جعل للزوجة الحل إذا ساءت العلاقة بينهما، بين الزوج والزوجة، بأن يطلق الزوج زوجته، إما يطلقها عن طيب خاطر، أو إذا وقع عليها الإضرار فإن الإسلام يأمرها بأن تطلق عن طريق القضاء، لكي يمنع الضرار الحاصل من الزوجة عليها الإسلام. قال وعاشروهن بالمعروف، حينما شرع الحياة الزوجية لم يطلق للرجل يده في أن يتصرف في زوجته كتشاء، لا، لا يجوز له أن، قال لك يقول واحد مثال، إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، إذا كان هذا الرجل يأمر زوجته بغير المستطاع فإن هذه الزوجة تصبح لا تصبح عشرتها لزوجها جحيم لا يطاق، إما أن تطلب طلاقها منه، تطلب الطلاق منها عن طريق القضاء، أو أن تخترع، يعني تخترع، يعني تتنازل له عن بعض حقوقها المادية فيطلقها، كتسمى هذا خلع. على كل حال الإسلام افتح باب من أبواب الحلول إذا ساءت علاقة الزوجية بين زوجها وزوجها. وهكذا إذن فلا بد للحياة الزوجية أن تنتهي بين الزوجين يعني بخير ووئام، وأن لا يؤدي ذلك في نهاية الأمر إلى ما لم عقبة. هكذا الإسلام لما شرع الحياة الزوجية شرع حتى تعيش الأسرة في وئام، لأن أولئك الأطفال اللواتي الذين تربوا في أحضان الأم ينبغي أن تبقى تلك العلاقة الطيبة التي تربط بين الأولاد وأبيهم وأمهم حتى لا يشعروا، يعني إذا كان هناك خصومة بين الأب والأم وقد ساءت الحياة الزوجية فإن الإسلام يمكنه أن يجعل هناك حسما لهذا النزاع حتى لا تتعدى شروره إلى أولئك الأطفال. الأطفال يتأذون بتلك العلاقة السيئة التي تنشأ بين الزوجين. إذن وإذا الإسلام فرق بنا إذا وقع الطلاق وفرق بين الزوجين وبقي هناك أطفال صغار، فإن الإسلام احتراما للمرأة وتنزيلا لها بتلك المكانة التي بوأها إياها جعل حضانة الأطفال الصغار حقا للمرأة. حضانة الأطفال الصغار لا تعطى للرجل. الإسلام دين الرحمة، دين الرفق، دين أعطى للمرأة حقا، كما قال ابن عاصم وصرفها إلى الحضانة وصرفها إلى النساء ليقول أنهن في الأمور أشفقوا، يعني كون الإنسان كون الرحمة، يعني الحضانة تعطى أي الحضانة للأطفال الصغر، يعني الأطفال ما عنده سبع سنين سبع سنين تحت لا يمكن للرجل أن يتولى هذه الحضانة، ودي الولد أم دينه لا. وقد قال فيها الشأن النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله منه وبين أحدته يوم القيامة. إذن فالإسلام أعطى للمرأة مكانة خاصة، إن المرأة لها عاطفة خاصة ولها حق، وقال في هذا الحق للإسلام حينما قال يعني لما سأله سائل من أحق الناس بالصحابة يا رسول الله، قال أمك ثم من، قال أمك ثم من، قال أمك ثم في ربع قال أبوك. إذن فرعاية لهذه الرحمة ولهذا الحق أعطى الحضانة للمرأة لكي تبقى دائما هي التي تشفق على أولاد. ولذلك هؤلاء الأطفال اليوم الذين حرموا هذه العاطفة، عاطفة الأمومة، يتربون يعني يصبحون عاقين لآبائهم وأمهاتهم لأنهم ما تربوش على الرحمة وعلى العطف. كيصبح في شيء في عقوق. المرأة كتسمح في البيت ديالها تمشي للإدارة، والأطفال يتيهون في الشوارع، فليس هناك من يرعاهم، ولا يمكن لأحد أن يقدم لهم نماذج من العطف ومن الرعاية مثل أمهم. الإسلام الحكيم الذي أعطى الرعاية للمرأة في بيتها، رعاية أولادها، رأى من المصلحة ومن الرفق بهؤلاء الأطفال الصغار الضعاف أن تبقى الأم بجانب هؤلاء الأطفال، فإذا تركتهم فإنهم طبعا سوف يتعرضون إلى كما إلى ما نراه الآن. الآن كثر العقوق، كثرت المصائب والولاد بسبب إعراض المرأة عن بيت زوجها وعن بيت زوجها، وإعراضها عن رعاية أبنائها وبناتها، سبحان نرى من المصائب ما نرى. فإذا نرى يكفي بركة أنت شحال ساعة؟ نعم نعم بعض أسئلة إن شاء الله أخر الموضوع. هي العلماء قالوا إن المسألة خلافية بين أهل العلم. هناك من قال بأنه يجب على المرأة أن تنتقب، أي تغطي وجهها، أما الحجاب تغطية الخمر وتغطية الرأس وتغطية الجيوب، يعني هذا فتحت الصدر وما عدا الوجه والكفين، هذا أمر المذاهب كلها متفق عليه أنه يجب على المرأة أن تختمر. لكن النقاب هناك من قال بوجوبه، هناك من قال بأنه مستحب النقاب، ولكن الأفضل أن المرأة ينبغي لها أن تنتقب، لأن الوجه هو عنوان الجمال، ولا سيما إذا كانت المرأة فاتنة. إذا كانت المرأة فاتنة كتكون مشكل بالنسبة لتعرية الوجه. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله، هل تسمعني؟ بارك الله فيكم. الحمد لله، جزا الله خيرا شيخنا محمد الصمدي على ما قدم وأسدى في محاضرته الطيبة المباركة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لها الأثر الطيب والنفع المرجو في نفوسنا وفي سلوكنا. أيها الإخوة والأخوات في الله، كنا جميعا في هذه اللحظات المباركات مع حصة جديدة مبشرة من حصص ضيفي الأسبوع في رحاب غرفة الفردوس التابعة لموقع منزلة المرأة في الإسلام. وقد تشرفنا في هذه الحصة باستضافة والدنا وشيخنا العلامة محمد الصمدي حفظه الله، الذي ألقى محاضرة في موضوع المرأة تطرق فيها إلى مباحث متعلقة بالموضوع من حيث حقوق المرأة وواجباتها مع نكة ولطائف فقهية. ولعلنا نستأذن شيخنا لطرح بعض الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات الحاضرين، ونأخذ منها ما يتعلق بالموضوع. تقول السائلة: امرأة متزوجة وتعاني مشاكل كثيرة مع زوجها لدرجة أنه يطلق أكثر من مرة في اليوم، ليس في حالة سكر وإنما يكون في حالة غضب، هل هذه المرأة حلال عليه أم لا؟ ولعل السائلة تقصد هل الطلاق يقع أم لا، يعني الطلاق في حال الغضب. تفضل الله معك. الطلاق في حالة الغضب عند العلماء، الغضب فيه ثلاثة أنواع: في الغضب المطبق الذي لا يفرق فيه المطلق بين الأرض والسماء ومن الطول والعرض، هذا لا يقع باتفاق. إذا كان الإنسان مرفع ما تعرفش ايش يقول، بحيث قال لامرأته أنت طارق ولم يكن يعرف ما قال، مش عارش، هذا لا يقع طلاقه عند العلماء. هذه النوع الثالث. النوع الثاني وهو الوسط، أن يكون عارفا أنه قد صدر منه الطلاق ولكنه كان مفترض كان مضطرب وكان ما شعرش ولكن عارف ما يقول عارف في الأول ما كانش يعرف شنو قال يعني كان مرفوع. هذا الذي يعرف ما يقول وقد حس بالطلاق الذي وقع منه هذا في خلاف بين أهل العلم. هناك من قال بأن الطلاق نافذ هناك من قال بأن الطلاق غير نافذ غير واقع. والاحتياط يقتضي أن يكون هذا الطلاق واقعا هذا هو. أما النوع الثالث وهو الشخص الذي يكون في حالة غضب ولكن غضب خفيف لم يصل إلى درجة الغضب الوسط غضب يعني هذا يقع باتفاق فالمسألة فيها طرفان وواسطة يعني غضب يقع معه الطلاق وهو الغضب الذي يكون فيه الشخص لا طلاق في إغلاق يكون فيه الشخص يعني لا يفرق بين الطول والعرض ولا بين السماء والأرض. النوع الثالث الغضب المتوسط الذي يمكن للإنسان أن يشعر بما يقول ولكنه اندفع وطلق هذا في خلاف والرجح أنه يقع يعني أن الطلاق يقع. النوع الثالث وهو الغضب الخفيف الذي يشعر معه الشخص بهذا الطلاق فإنه حينئذ يقع باتفاق ما في شك. ثم إنه ينبغي لهؤلاء الرجال أن لا يتلاعبوا بحدود الله تعالى. السلام عليكم السلام أنتم طلقاء هذا لا ينبغي لأهل العلم أن يقول ثلاث هزلهن جدون وجدون يعني الطلاق والنكاح والرجعة هذا لا ينبغي الإنسان أن يكون كل مرة يصور منه الطلاق لا أقصد الإنسان يحاول نعم والله أعلم. جزاكم الله خير ونفع بكم. أجل شيخنا هذا الباب باب حساس ولذلك اسمحوا لي أن أتفضل إليكم بطلب وهو أن يعني تلقوا علينا جميعا محاضرة أخرى تختص بالكلام عن مسألة العشرة الزوجية وحدودها وآدابها وضوابطها نصحا لأبنائكم وبناتكم في هذا الواقع الذي صار يعني يسوء النظر إليه. وكما لا يخفى عليكم فإن كثيرا من البيوت والأسر حتى تلك التي تنتمي إلى الاستقامة وإلى الصلاح قد تخللها من الشر وخيم عليها شبح الفرقة والنزاع والطلاق مما يستدعي توجيهات سديدة من أمثالكم حفظكم الله. فإن تكرمتم بذلك حددنا له الموعد الذي تشاءون حتى نستفيد جميعا إن شاء الله حفظكم الله. سؤال آخر تقول فيه السائلة ما هو حكم إزالة النقاب في المسجد الحرام مع العلم أن المسجد فيه رجال أجانب أقصد عند الصلاة. تفضل. القضية النقاب يعني احنا قلنا على أن النقاب هو يعني في خلاف بين أهل العلم. هناك من قال بوجوبه وهذه المدرسة يعني يمثلها أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه كما هو معروف. هناك من قال بأن النقاب غير واجب وعلى هذا صار أما الحنابلة فهم يأخذون بالمذهب الأول يعني بأن بوجوب تغطية الوجه وهذا هو الأفضل. ينبغي للإنسان أن وخصوصا بالحرم إذا كان مثلا كما هو حديث عائشة قالت كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت إذا رأت رجلا قد أقبل على قد اقترب منها كانت تسدل الخمار على وجهها وعلى وإذا ابتعد عنها يعني ترى يعني رفعت ذلك الحجاب. فينبغي لها في أن ينبغي لهن أن ينتقبن في المسجد الحرام والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. هناك سؤال هل تقع مسؤولية تربية الأولاد على عاتق الزوج بالدرجة الأولى أم الزوجة؟ هذا سؤال. وسؤال آخر رجل قال لزوجته أنت مطلقة وبعد مرور شهرين أعادها عليها وبعد 4 أشهر أعادها عليها هل هي محرمة عليه؟ لا أدري هل السؤال يعني واضح لكن هكذا كتبه السائل. تفضل أعيد السؤال الأول، هل تقع مسؤولية تربية الأولاد على عاتق الزوج بالدرجة الأولى أم الزوجة؟ تفضل. هو المسؤولية مشتركة بين الزوجين، المسؤولية مشتركة بين الزوجين، ولكن الزوجة نظرا لحضورها في البيت وملازمتها للبيت ربما تقع المسؤولية العظمى على عاتقها، لأن الرجل ربما يكون في البيت ربما يكون خارج البيت نظرا للمسؤولية الخارجية التي يتحملها. لذلك فينبغي أن تلقى المسؤولية عليهما معا، وبالدرجة الأولى المرأة في البيت لأنها تكون أقرب من الأولاد. هذا الله أعلم. ثاني رجل قال لزوجتي أنت مطلقة مرور شهرين أعادها عليها، وبعد أربعة أشهر أعاد عليها، هذه مخالفة علينا. شهرين. هذه المرأة التي طلقها زوجها في ظرف قال أنت مطلقة، أولا أنت بعد شهر قال أنت مطلقة، هي يكون فيها الشخص قد خالف السنة. الطلاق السني أن لا يردف المطلق أن يطلق الرجل زوجته في حالة الطهر التي لم يمسها فيه، يعني أن المرأة أنه لا يجوز الإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض، فإذا طهرت ينبغي له أن يطلقها إذا قبل أن يجامعها. هذا والعدة، وإذا كانت في العدة فينبغي له أن لا يردفها بطلقة أخرى أثناء العدة، يعني المرأة إذا كانت عدتها يعني 3 شهور أو 3 الحيض فإن الشهرين كيكون بقى العدة ما تقضاش، إذن فلا ينبغي له أن يطلقها مرة أخرى حتى تنقضي عدتها. هناك من يقول بأن هذا الطلاق يقع، هناك من يقول بأن هذا الطلاق يقع وإن كان هو مخالف السنة، فينبغي الإنسان أن يطلق زوجته طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، ولا يطلقها في حيض، وأن لا يرضفها بطلقة أخرى أثناء العدة، يعني إذا كنت بقى ما كملش العدة مقصود ما قصدت طلقها أي إما يبدأ. نعم جزاكم الله خير وبارك فيكم. سؤالان آخران، تقول السائلة جارتي تسأل هل اللون الأبيض في النقاب جائز؟ السؤال الثاني، ما حكم خروج المرأة لتصاحب ابنها إلى المدرسة إن لم يتوفر من يرافقه؟ تفضل. المرأة يجوز لها أن تصاحب ولدها المدرسة، جائز تخرج بطريقة شرعية بحيث لا تكون معطرة ولا تكون يعني وتكون يعني محجبة، فإذا كانت كذلك فينبغي لها أن تصاحب ولدها إلى المدرسة بشرط أن لا تتكلم أن لا تخالط الرجال ولا إلى آخره، هذا شيء معروف. اللون الأبيض ما كانش هناك لون يعني خاص في النقاب، كل ما يستر النقاب اللي هو غير شفاف وهو ساتر للوجه وستر، هذا كله يعني جائز. أنا لا أستحضره، هناك نصا يدل على يعني لون معين من أنواع النقاب. نعم اي بس قال البسوا من ثوب البيض فان البسوا من الوان وكفنوا فيها موتكم. نعم، ولكن مش نقولوا بان هذا اللون تخص يكون في النقاب، هذا مش ما كاينش، لم يرد هناك نص. لا بأس كاين مشكل. تؤكد الطلبة بطرح سؤالها وان كان بعيدا شيئا عن الموضوع، نصه ما حكم الصلاة في المسجد الموجود في مقبرة غفران؟ جزاكم الله خير نفع بكم. المسجد غفران أنا حسب ما كيظهر إذا كان المسجد ليس أمامه قبور وإنما هو المسجد داخل سياج المقبرة، ولكن ليس أن الإمام بحيث الإمام لا يصلي إلى القبر ولا يصلي على القبر، أنا كنظن ربما الصلاة جائزة إذا كان الإنسان يصلي داخل المقبرة ولكن لم يوجد بينه وبين قبلة قبر هذا جائز. كين حائطه؟ نعم، هذا أظن موضوع علم جائز. المرأة عند الفقهاء لا ينبغي لها أن تؤذن، لا ينبغي لها أن تؤذن، لأن الأذان يحتاج إلى رفع الصوت وصوت المرأة فيه ما فيه، لذلك فالمرأة لا يمكنها أن تؤذن كما الإمامة يمكنها أن تأم لك أن تأم النساء. جزاكم الله خير ونفع بكم. هذا آخر ما توصلت به من أسئلة إخوتي والأخوات الحاضرين معنا في غرفة الفردوس، وأود أن أطرح سؤالا أخيرا على شيخنا، وهو استنصاح أكثر مما هو استفسار وسؤال، وأن يوجه نصيحة يختم بها هذا المجلس المبارك الطيب إن شاء الله لإخواني وأخواته طلبة العلم هنا بغرفة الفردوس. اقترب وقت الصلاة والشيخ يرغب في الانصراف. طيب، لا نؤخر الشيخ أكثر من هذا، وهو متبوع بالصلاة إماما في مسجد حيه جزاه الله خيرا، فلعلنا نرجع هذا الاستنصاح إلى حصة وإلى تواصل آخر إن شاء الله. فليتفضل جزاه الله خيرا، وتكون نصيحته مسك الختام على أن نجتمع به مرة أخرى. تفضلوا حفظكم الله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم سليما. ما بعد، فإن نصيحتي لكل شابة ولكل امرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تحافظ على زيها الإسلامي، وأن لا تتشبه بالأوروبيات اللواتي يعني الأوروبيات اللواتي لهن عادات، لأن هؤلاء الذين قالوا دخلوا إلى شؤوننا باسم الإصلاح وباسم إعطاء المرأة حقها، أرادوا لهذه المرأة أن تكون سلعة، يعني المرأة تكون سلعة، يعني يمكن لهؤلاء النساء أن يجعلوا للمرأة، يمكن لهذا المجتمع المتفسخ أن يجعل من المرأة امرأة يعني للدعاية للإشهار، يصورونها في المجلات الخالعة، في المجلات المارقة، في المجلات المتفسخة، وكذلك يصورونها أيضا في القنوات، يعني تعرض في القنوات التي هي كلها إباحة وكلها تهتك. فنحن نصون نربأ بأختنا أو وبناتنا أن يصون عرضهن، وأن يتجنبن هذه المظاهر التي امتلأت بها قنواتنا وامتلأت بها التلفزيون. فينبغي لنا أن نتقي الله تعالى، وأن نحفظ على أعراضنا وأعراض بناتنا. فالبنت كما قال صلى الله عليه وسلم لذلك الولد الذي طلب منه أن يذني، قال وإنك أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. أترضاه لبنتك؟ فكلنا لا يرضى أن يرى البنت المسلمة في ذلك الوضع الخطير، الوضع المتفسخ، الوضع المائع، لأنه وضع لا يليق بالمجتمع الإسلامي. فكما أنك لا ترضاه لأختك ولبنتك، وكذلك أيضا لبنات المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياهم ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سبحانه وتعالى وسلم على سيد المرسلين.